عليك يا مش محمود. صدرك يا رب فتح النبي بالقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمنا برحمتك يا رب. حمنا برحمتك يا رب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الله عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا أستاذ. لا إله إلا الله. نعم. ما دارك فيك يا استاذ محمود. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم بس عليك. الله يبارك فيك يا مش محمود. وما نرى معكم شفاء يرضى عليك يا سيدي. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. الله مش محمود. الله يرضى عليك يا مش محمود. نعم. معلش مش حد كنا في الله. الله يبارك فيك. ولو قد جئتمونا ثاني الله يبارك فيك. اه الله يفتح عليك. بداية جميلة أول والله. حاضر. الله يفتح عليك. الله يبارك لك يا اللهم صل على النبي. النبي الله يا قرآن النبي الله يزيدك يا رب يا رب يا حلاوة على الحي كمان الله يبارك فيك بارككم الله عليك الله الله الله الله النبي الله اكبر يزيدك بالقران يا رب كمان وحياته مكمله نفس المقام الفريد الله اكبر الله يزيدك من الله ورده حته طاعته الله النبي الله أكبر الله أكبر الله يبارك فيك صلوا على سيدنا النبي الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب الله يفتح عليك الله يبارك فيك يا مولانا Oh, اللهم صل على النبي. صل على النبي. الله الله الله الله. الله يفتح عليك عند الشيخ محمود. الله اكبر. يا سلام. الله يزيدك يا رب. يا سلام. الله يرضى عليك. سيدنا الشيخ الشحات ما ماتش. الله عليك. الله يرحمه. الله يرحمه. عليك عليك يا شيخ محمود. نعم مولانا. نعم يشرح صدرك يا رب. الله الله الله الله. عيني عيني عيني قديم في صوف جيد. الله أكبر. لا عيني يا باشا. تعليك والنبي كمان يا باشا. تعليك يا باشا. تعليك. الله الله الله الله. النص الاول تجيبني. حرك يا رب امام بقى مولانا النبي يا شريف كمال. نعم مولانا. نعم الله يشفع عليك. صلاة النبي عليك. نعم مولانا. صلاة النبي عليك. الله اكبر. الله يرضى عليك. الله الله يبارك فيك يا ابو الشحات. الحلاوه حلوه يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر يا دكتور. نعم يا سيدي. تحب ولوك لو ساعه ممكن ناخد توصل ممكن دواء مش موجود لسه عليه. لا يا حبيبي يا حبيبي. الله يفتح عليك حبيبي يا استاذ محمود. نعم يا ابن الشحات. يا سلام حالك يا رب. النبي يفتح عليك. انا هو تعالى. نعم نعم الله يبارك فيك. Thank you. عليك الله يفتح عليك خاري فعلا الله يفتح عليك شاشة حسنة لك فعلا الله الله صلى على النبي الله الله يفتح عليك يا مولانا والله الله يزيدك الله يزيدك يا شيخ محمود استجالي نازل الاول الله يرحمه الله يفتح عليك بارك الله فيك بس بين الغالي على الله أكبر شيخ محمود الله يزيدك يا رب الله يزيدك يشرح صدرك يا رب الله أكبر الله أكبر الله يرضى عليك برضاه الله أكبر عليك فتوح من الله سلام. سبحانك يا رب بارك لك سبحان القادر نعم نعم يا استاذ الله الله يلا ارحمه يا اخي الله يرحمه يا اخي يا حبيبي قادر سبحان من يعلم السر المستودع امال ايه سبحانه الله يبارك فيك قال الله ضل الايات نعم انا وتعالى الله الله الله الله الله يبارك فيك يا رجل حضرة النبي يا رب. الله وهو الذي الله يكرمك مولانا. الله يبارك فيك. سبحانه وتعالى اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي عليك. الله الله الله الله الله الله الله من يزدك النعم الله. عليك نعم يا سلام. الله الله ما يفتح عليك. الله يرضى عليك. تعريف الله نعم سلم يا رب يا منجي يا رب راجع الله يفتح عليك الله يبارك فيك سبحانك يا رب نعم الله يبارك لك نعم يا أستاذ محمود الله يفتح عليك ركنا هنا ركنا يا سيد الله سبحانك يا رب صف صف صف نبي فاكر كده الله يكرمك مولانا الله اكبر الله الله الله يزيدك يا رب الله اشرح صدرك يا رب الله الله الله الله الله يبارك فيك يا مولانا انت خبزين سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله أكبر سبحانك يا رب نعم الله يبارك فيك يا مولانا الله يفتح عليك بديع ليك عليك نعم يا سلام يفتح عليك سبحانه لا يرضى عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. يا سلام. الله أكبر. قارئ ابن قارئ. الله يا قارئ يا معلم. خلاق العظيم مالية وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. تعالي الله الله عليك ليش عليك لا الله لا لكم كمان يا سيد صلى على النبي عليك خلاص النبي عليك يا سلام حي بالرب ماشي ماشي ماشي ماشي, ماشي مولانا متجلي وده الفوز ضيف تعالي ما اظنش القعده عشان ايه ما هدقك حاضر يا دكتور نعم السلام طب عندنا الله يفتح عليك على الشيخ محمود عليك نعم لا تدري كلمة ربنا يا شيخ محمود يكفيك شر حاسدين يا رب يا رب يا رب لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام الله لا إله إلا الله.